وأنواع العدة من جهة الإحصاء والحساب على ثلاثة أنواع: عدة بالإسراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحد. والعدة من جهة حال المعتدة المرأة على أنواع: من تعتد بالقرون، والقرون لغة لفظ مشترك يطلق على الطوق أو الحيض، يعني الطوق أو القرون، إما الطوق أو الحيض لغة. والقرون اصطلاح على السلف العلم في معناه، لأنه لفظ مشترك على قولين: أن القول الأول أن القرون هو الطوق والفترة بين الحيضتين، ومثل الشافعي واحد رواية عن أحمد، وهو منقول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عن الصحابة. واستدلوا بقول الله: يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا: واللام هي لام الوقت والمعنى، في زمان عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بطلاق الطهر ذات الحيض لحرمته بالإجماع، يعني طلاق يكون في الطهر لا في الحيض. وقلنا أن طلاق الحيض طلاق بدعي محرم، فعلم أن الطهر الذي يسمى عدة يطلق فيه النساء. وغير ذلك وحديث عائشة كما استخرجه مالك والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أنها قالت: القرون الأخطار. قال الإمام الشافعي: في الأم والنساء بهذا أعلم، لأنه فيهن لا في الرجال، المرأة أعلم، ولأن القر مشتق من الجمع، فيقال قرأت كذا بكذا إذا جمعته فيه، وإذا كان الأمر كذلك كان بالفوق أحق من الحيض، ولأن القر اجتماع الدم في الرحم والحيض الخروج منه وغير ذلك. يبقى القول الأول أن القر هو الفوق، القول الثاني أن القر هو الحيض، وهو قول أكابر الصحابة. ولعل هذا العمل، يعني عمل أكثر الناس، أن القرء هو الحيض، وهو قول أكابر الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم، وكثير من التابعين، وأئمة الحديث، ومذهب أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في الرواية الأخرى، وهو الذي استقر عليه منهبه. وحجته قول الله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في الأمر بالإعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القوس على القوس لكان الاعتداد بكبرين وبعض الثلاث أو الثالث. وقالوا أن لفظ القوس لن يستعمل في لسان الشرع إلا للحيض، أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تدع الصلاة أيام أقرائها، كما بسند حسن بطرقه، كما قال أبو الحديث وفي أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني. قال بعض المحققين: وله طرق قد يحصل لمجموعها، والله أعلى وأعلم. وغير ذلك وبعض اهل العلم رجح، وهو قول كامل الصحابه، ان الاقوى ان القرب هو الحيض، وان كان الكلام او الراي الاول ليس ببعيد، والله اعلم المختار. والحالات التي تعتد فيها المراه بالقروء: المطلقه

سواء كان دائما او مفارقه مفارقه الحياه او متوفى عنها الزوج على الاصح من اقوال اهل العلم بقول الله وولاة الاحمال يحملون يضعن حملهم ولان الفرق من العده براءه الصح وهي تحصل بالولاده طيب متى يجوز للمعتده بوضع الحمل الزواج بالوضع ام بالسوق من النفاس يعني المرأة ذات الحمل ولد هل يجوز ذلك الزواج بعدما تطهر من النفاس لأنها ولدت ووضعت الحمل أم بعدما فرع الحمل وشرفه الذي عليه جمهور العلماء وأئمة الفتوى أن المرأة لا أن تتزوج بعد وضع الحمل ولو كل نفاس لأن العدة انقضت بالوضع إلا أن زوجها الثاني لا يقربها حتى تطهر لقول الله ولا تقربوهن حتى يطهر ويدل على ما ذهب إليه أمور العلم فتوى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلامية لما مات زوجها وهي حامل قالت فأفتاني إذا وضعت أن أنكح كما في البخاري من تعتد بالأسكر المرأة تعتد بالأسكر في الحالات الأسكر أولا في المطلقة التي لا محيط إما بسبب صغر سنية أو بصغر سنية ويأتيها من الحيض فعيدتها ثلاثة أسكر بنص القرآن إذا المطلقة التي لا صحيح إما بسبب الصغر أو الصغر وليأتي من الحيض فعيدتها ثلاثة أسكر بقول الله والله يكون الحيض من الشيطان إذا تكون ثلاثة أشهر ولا إلى ما وإذا اعتدت المرأة بالأشهر في المحاضرة بعد فراغها فقد انحفظ العدة إذا اعتدت المرأة بالأشهر ثم حاضر فقد انحفظ العدة ولا تلزمها العدة بالإسراء ولا حاضر أثناء العدة أما المطلقة المرتادة ممتدة الطهر كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره إذا كانت المرأة ممن صحيح ذوات الأسراء ثم قطع حيضها كما غير معروف بدون حمل ولا يأس فإنها تسمى المرتادة إذا فرقها زوجها فإنها تترفض وتنتظر تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالبا لتتبين براءة الرحم ثم تعتد لثلاثة أشهر فتكمل سنة تنقضي بها عدتها وتحل للزواج أما المطلقة المستحاضة المتحيرة كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره إذا كانت المطلقة المعتدلة في ذوات الحي واستمر نزول الدم عليها بدون انقطاع عن الصحابة فلا يخلو حالتها من أحد أمرين هل تستطيع تمييز بين الحي والصحابة برائحة أو لون أو كثرة أو عادة فهي تسمى غير متحيرة فتعتد بالإسراء لأنها ترد إلى أيام عادتها المعروفة لها لأن الدم المميز بعد طول سام يعود حيضا فتعتد بالإسراء لا بالأشهر أو أما لو كانت لا تستطيع التمييز وهي تسمى المتحيرة اختلف في أهل العلم في عدتها ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلا أن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر بناء على أن الغالب نزول الحيض مرة في كل شهر أو باجتماع الانتشار على طول وحيض غالبا وهي في حالة فيها مختارة فتدخل في قول الله بأنه تدخل فعدتهن ثلاثة وفي الحديث الذي حسنه الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالقدح فالجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام تجعل لها حيضة في كل شهر تطلب معه الصلاة والصيام، فيجب أن تنتظري بعد العدة لأن ذلك من أحكام الحيض. وقول الجمهور أقوى. يعني أنها قول الجمهور إذا لم تستطع التمييز أن بناء على أن الغالب يزول الحيض مرة في كل شهر والمستحاضة ثلاثة أشهر فالعدة إلا أن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر لأن الغالب يزول الحيض مرة في كل شهر والاستمرار كل شهر على كل محيط غالبا والله أعلم خلافا للمالكية والحنابلة لأن عدة المستحاضة مستحيلة سنة ثانية. أما المرأة المتوفى عنها زوجها إذا توفى عنها الزوج بعد الزواج صحيح سواء كان الوفاة قبل الدخول أو بعد سواء كانت ممن صحيح أم لا بشرط أن لا تكون حاملا فإنها يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليهن من تاريخ وفاة الزوج بعموم قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسكم. وهذا حديث حفصة أن الرسول قال لا يحل لامرأة في اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج أو إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. ويستثنى من ذلك الحرب انها لو مات موضوعا حيثها انصرح عندها كما لو لم يمت لقول الله وولاه الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن والله اعلى وعلى. والحديث المصور بن مكرمه ان تبيع الاسلاميه نفست بعد وفاه زوجها بليال فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم استاذنت ان تنكح يعني تتزوج فأذن لها فنكح وفي لفظ من حديث ابن أرقم قالت فأبتاني أن يسلم إذا وضعت عن أنكح يعني إذا وضعت عن أنكح والحديث البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجوه على السرير لم يقبل بعد لحله فأخرجه سعيد بن منصور والبياطي بسند صحيح. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في البلاد والله أعلم. وهناك فائدة بجراء العلم عشة المتوفي عنها زوجها ليست بالعلم بجراء الرحم لأنها تجري قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق. وأما عدة الوفاة فهي حرمت من قضاء النكاح فهي حرم من قضاء النكاح ورعاية لحق الزوج ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج فجعلت العدة حريما لحق هذا العبد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذا أو بهذه فصل بين النكاح الأول والثاني ولا يفصل النكاحان. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساءه بعده ولذلك اختص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره لأنه لو حرم على المرأة أن تتزوج غير زوجها فضررت وربما كان الثاني خيرا لها من الأول فلا أقل من مدة تتربصها وإن كان الثاني في الجاهلية تتربص خلف فخففها الله سبحانه إلى أربعة أشهر وعشرة. و هذا الكلام نقله ابن القيم عن ابن تيمية